وأما القياس فلأنها نسك، فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياسا على الهدايا. يعني قصد المؤلف ما دامت نسك فيكون الأعظم وإنما هو الأفضل، فالإبل أعظم من البقر فتكون أفضل، والبقر أعظم أي أكثر لحما وأجود من ماذا من الضان فتكون أيضا أفضل.